برودكشن. شد حيلك وشوف مين باقي لك، خلي بالك ما حدش صافي لك فوق يا عم الجدع، ما حدش جدع وبالاسم عامل زميلك. عم هشام هيلغي الحنية من النهارده، هيعمل خاصية مش فاضي مشغول علشان مقفول. اصلا مش محتاج.